وكذا رواه ابن جرير عن محمد بن عبد الأعلى وسفيان بن وكيع كلاهما عن عمران بن عيينة، ورواه البزار عن محمد بن موسى الحرشي عن عمران بن عيينة به، وهذا فيه نظر من وجوه ثلاثة. أحدها أن اليهود لا يرون إباحة الميتة حتى يجادلوا. الثاني أن الآية من الأنعام وهي مكية. الثالث أن هذا الحديث رواه الترمذي عن محمد بن موسى الحرشي عن زياد بن عبد الله البكائي عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، ورواه الترمذي بلفظ أتى ناس النبي صلى الله عليه وسلم فذكره، وقال حسن غريب، وروي عن سعيد بن جبير مرسلا. وقال أبو داود حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا إسرائيل قال حدثنا سماك عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم يقولون ما ذبح الله فلا تأكلوه وما ذبحتم أنتم فكلوه، يعني على سبيل الإنكار، فأنزل الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ورواه ابن ماجه وابن أبي حاتم عن عمرو بن عبد الله عن وكيع عن إسرائيل به، وهذا إسناد صحيح لم ينسبه إلى اليهود هذه الرواية هي الأصح. ورواه ابن جرير من طرق متعددة عن ابن عباس وليس فيه ذكر اليهود، فهذا هو المحفوظ والله أعلم. وقال السدي في تفسير هذه الآية إن المشركين قالوا للمؤمنين كيف تزعمون أنكم تتبعون مرضات الله وما ذبح الله فلا تأكلون وما ذبحتم أنتم أكلتموه، فقال الله تعالى وإن أطعتموهم فأكلتم الميت إنكم لمشركون. وهكذا قاله مجاهد والضحاك وغير واحد من علماء السلف رحمهم الله. وهذا شرك الطاعة، شرك طاعة لغير الله، والمراد أنهم إذا أطاعوهم فأباحوا ما حرم الله، هذا هو الشرك الأكبر، إذا قدموا أقوالهم وأحلوا ما حرم الله وقعوا في الشرك الأكبر. إذن يصير من اتخاذهم أربابا حيث أحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله طاعة لهؤلاء، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، هذا إذا كان يعتقده حلالا، يعتقد الحرام حلالا يستحله في القلب استحلال قلبي. لو أنه فقط أكل فهذا واقع في كبيرة من الكبائر، إذا أكل وهو يعتقد تحريمها هذا واقع في كبيرة. وقوله تعالى وإن أطعتموهم إنكم لمشركون حيث عدلتم عن الله عن أمر الله لكم وشرعه إلى قول غيره فقدمتم عليه غيره فهذا هو الشرك، كما قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقد روى الترمذي في تفسيرها عن عدي بن حاتم أنه قال يا رسول الله ما عبدوهم، فقال بلى لعلهم، فقال بلى إنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم. تفسير قوله تعالى ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، هذه الحياة بماذا والنور بالإسلام والهداية، والكافر ميت، ميت القلب، أو من كان ميتا أي بالكفر فأحييناه بالإيمان. وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين الكافرين ما كانوا يعملون، أي لا يستوي هذا مع هذا، فكيف يظن الكافرون أنهم مثل المؤمنين أو أنهم خير من المؤمنين، ما يستوي. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى كما في تفسيره